بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطاهرين وأصحابه المنتجبين. أحبتي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي، تقبل الله أعمالنا وأعمالكم. أحييكم أجمل تحية وألتقيكم في برنامجكم القرآني، برنامج حلية القرآن. أعزائي، ها أنا وإياكم في وقفة أخرى مع أبرز قراء العالم، وهم قراء جمهورية مصر العربية. ضيفي في هذه الحلقة هو القارئ الشيخ ممدوح جودة سعد. مرحبا بكم شيخ ممدوح، حياكم الله، مرحبا بكم. أعزائي، سوف نتعرف على حياة هذا القارئ بعد أن يقرأ لنا بعض الآيات، لكن بعد هذا الفاصل ابقوا معنا. اللهم إني أسألك، اللهم إني أسألك، اللهم إني أسألك، اللهم إني أسألك، برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، وبجبروتك التي خلقت بها كل شيء، وبجبروتك التي خلقت بها كل شيء. يا نور يا قدوس، يا نور يا قدوس، يا نور يا قدوس، يا نور يا قدوس. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين، نبدأ حلقة اليوم على بركة الله وبتلاوة ضيفي الكريم الشيخ ممدوح جودة سعد. تفضلوا شيخنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش رحلة الشتاء والصيف. الله الله الله الله، نعم أحسن. فليعبدوا رب هذا البيت. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنتم كثيرا وطيب الله أنفاسكم، شكرا جزيلا لكم. نعم أحبتي، وهذا هو علم من أعلام جمهورية مصر العربية، الشيخ ممدوح جودة سعد، وهذه التلاوة الجميلة والملونة نغميا. شيخ ممدوح، أنت بأي سن بدأت تلاوة القرآن الكريم؟ تفضل. أولا تعلمنا القرآن الكريم في كتاب القرية، نعم، في صغرنا في الثالثة والرابعة إلى أن أتممنا العاشرة، نعم، كنت حفظت القرآن الكريم ما شاء الله. ثم أكملت تعليمي في إلى بكالوريوس تجارة، نعم، الحمد لله. وبدأت أرجع إلى تلاوة القرآن في 28 28 من عمر. 28 من عمر. إذن أنت كبير السن وبدأت بتلاوة القرآن الكريم. إذن هذه نصيحة للقراء الذين يرون أن أنفسهم قد تقدموا بالعمر ولا يريدون أن يقرأوا القرآن، باعتبار يقول مثلا، يقول أني تقدمت بالعمر وعمري الآن كبير ولا أعتقد سوف أنجح. أنت عمرك 28 سنة وبدأت التلاوة، والحمد لله وصلت إلى ما وصلت إليه، الحمد لله. فإذا تلاوة القرآن لا يحدها عمر، لا يحدها عمر ولا سن، نعم، ولا زمن، نعم. أنت عندك الموهبة، نعم، والحفظ، نعم، والتعلم التجويد، نعم. تقرأ. حسن. تقرأ، لأن أنا يعني أعتقد أننا سنحاسب. أنت عندك موهبة ولماذا لم تستخدمها؟ من اكتشف موهبتك؟ في الصغر، شيخ القرية، شيخ الكتاب. أحسنت. بأي من القراء الكبار أنت متأثر شيخ ممدوح؟ أنا متأثر وأعشق، نعم، مع الشيخ محمد الليثي رحمه الله. رحمه الله، نعم، رحمه الله. أنا كنت أنا صغير أسمعه كثيرا، كان يأتي إلى القرية في ليالي العزاء، نعم، فترعرعت على صوته. هو من قريتكم؟ لا، قريب إلى قريتنا، لكن كان يزور هذه القرية. كان باستمرار يأتي إلى قريتنا، نعم، في محافل العزاء، نعم. وكنت تحضر في هذه المحافل؟ وكنت أحضر، وكنت صغير كنت أجلس إلى أن ينتهي، نعم، إلى أن ينتهي. التقيت به أنت كثيرا بعد أن صرت قارئا؟ كثيرا كثيرا. قرأت معه ما يقرب من 5 أو 6 مرات. ما شاء الله. ما هي أجمل ذكرياتك مع هذا القارئ الكبير المرحوم الشيخ محمد الليث؟ أقول لك، كنا في مدينة الزقازيق، نعم، في مأتم. في أي محافظة؟ في الشرقية، محافظة، نعم، الشرقية عندنا. وهو قرأ، عندنا المحافل تبدأ من بعد صلاة العصر، نعم، فهو قرأ، وبعد أن قرأ نادى على صاحب العزاء، نعم، وقال له نحن سنمشي، نعم، أنا والشيخ ممدوح إلى البيت، نعم، ونأتي بعد العشاء إن شاء الله، نعم، على العشاء إن شاء الله. فقلت أنا طبعا قارئ صغير، نعم، قلت له أنا لم أقرأ. قال لا، يعني لا يهم، لن يعطوني أجري. قال لا يهم، نعم. وذهبنا فعلا معه إلى البيت ورجعنا على أذان العشاء. هو قرأ وأنا قرأت، وهو قام بختام هذه الليلة، نعم. وجاء صاحب العزاء، نعم، قال له أعطي الشيخ ممدوح أجره، ما شاء الله، قبلي، نعم، قبلي. وهذا هو تواضع الشيخ محمد. فهذا هو تواضع وحبه، رحمه وحبه الله، لزملاء وحب لأصدقائه، رحمه الله. إذا رحم الله الشيخ محمد الليثي، رحمه الله رحمة كثيرة ورحمة واسعة. شكرا جزيلا لك. أعزائي المشاهدين، سوف نكمل الحديث لكن بعد هذا الفاصل. إن الله أجدد لكم تحيتي أعزائي المشاهدين وبضيفي الكريم الشيخ ممدوح جودة سعد من جمهورية مصر العربية. مرحبا بكم أستاذ ممدوح، حياكم الله. أستاذ ممدوح، أنت تقرأ القرآن، هل تقرأ شيء آخر غير القرآن الكريم من المدائح والابتهالات وغيرها؟ أقول لكم بيتا من الشعر إن شاء الله. نعم، لا بس نسمع من كلامك إن شاء الله. نعم تفضل. دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لأحداث الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء. الله الله. إيه نعم نعم، أحسنتم أحسنتم أحسنتم كثيرا. شيخ ممدوح، كنا نتكلم عن الشيخ محمد الليثي، وكنت دائما في قرب منه،